وإن كان محبة ألا يشار إليه بالأصابع لئلا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه فهذا طيب، لكن الذي نرى أن يتبع الإنسان في المصلحة. نعم. هذا ذكرناه، ما ذكرناه أن الشيء إذا انتشر الآن وصار ليس من خصائص الكفار ذات تشبه ولو كان الأصل إلا فيما يتعلق بالعقيدة مثل مسألة الدبلة، هذه نمنعها لأنها تخل بالعقيدة. يدعي الزوج الذي لبس الدبلة أن مكتوب عليه اسم زوجته، وبالعكس يدعي أن هذا سبب إيش للاقتران، يعني لبقاء الصلة بينهم، وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس خواتم من الذهب، إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الصلة، يعني الزوجة، بعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سبب الاقتران، لأن هذا هو الصلة بينه وبينه، وهذا كله غلط. نعم. ولعل كل هذا الإنسان في مثل المسائل إذا أراد التورع لكن لا يحكم على غيره ما فيش ما فيش كلام. رأى أنها توضع الماء خلاص هذه ما تعرف، هل تموت بالغرق ما تعرف، ما تعرف كل هذا. أنا سمعت الآن في بلادي كثير من الكفار أنهم الآن يخرجون الدم عند التعب، لكن ما على طريقه، على طريق مواصيل يدخلونه في اللوجات ثم يشفطونه بشكل، ما على طريقه، وسوف يرجعون والله اعلم الى الطريقه الاسلاميه. ينشر ينشعر هذا الإنسان، لا لا هذا مو سهل. الآن البنطلون بالنسبة للباس السعودي شوف، إلا إنسان مختص مثلا يعمل مكاين أو شيء ولا شوف ما في إشكال، لكن في أظن في بعض البلاد الأخرى عادي. ها هو الأصل إذا لباس القميص عندكم شوف ها ما طيب إيش يعني لسه أفندية الدبلة إيه؟ أنا أقول أن الشيء أننا في بلادنا لا تميز الرجل إن كان متزوجا أو متزوجة تختلف المرأة، فإذا خلع الدبلة يعني يسعى إلى الفوضى يقول ما استطيع أن تحملها، لأن لو خلعتها يأتي وهذا وقع الشيء يقولها من زوجها سبحان الله أعوذ بالله فيقول ما عندي بحل الله، لكن الاعتقاد الأول لا. طيب ما ورا ما خلط غير الأصبع الذي يتخذه الكفار فيه؟ أبدا هي على رأيها لو تضيع الأصبع المهم هذه إشارة إلى يعني لبس الخاتم إشارة إلى أنه غير متزوجة، لا إذا متزوجة إذا كان في اليسار وما أدري إذا نقل في اليمين مخطوبة أو كذا شيء معروف رائع. هي على كل حال أنا إذا كانت مسحورة في عقيدة تنهى عينها أنا من ذلك إنما هو عقيدة هذا فيها خاتم يلبس

ثم اعلم انك اذا اخفيت نفسك وكنت اهلا لان تظهر وتبرز فان الله سوف يظهرك، لا تكفر، سوف يظهرك الله عز وجل ويبرزك ويعلم الناس بك. اما العزله فاصح الاقوال فيها ان اذا كانت دفاعا عن الدين فهي خير، والا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اداهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اداهم. اذا خالط الناس يصبر على اداهم، وقول الرسول ويصبر على اداهم يدل على ان هذا الرجل كان يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لان الذي لا يتعرض للناس لا يؤذونه، لكن الذي يتعرض لهم هو الذي يؤذونه. وقد قال لقمان لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ايش واصبر على ما اصاب. طيب. ثم قال المؤلف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حسن. من حسن، من هنا للتبعير وهي خبر مقدم وتركه مبتدا مؤخر. ترك ما لا يعنيه اي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا كماله بل لا شان له فيه. فاذا رايت الرجل يترك هذا الشيء ولا يتعرض للسؤال عما لا يعنيه فاعلم انه حسن الاسلام، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي الحديث فوائد، اولا ان الاسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن، وان الحسن الاسلام علامات منها هذه العلامه. ومن فوائد الحديث الحث على ترك الانسان ما لا يعنيه، وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حسن اسلام المرء، وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يسألون الناس إذا رأوهم يتكلمون بكلام سر وش قال لك وش أجبت، هل هذا يعني أو يتصنتون على الناس ليسمعوا ما قال، هذا أيضا مما لا يعني. أما الذي يعني فابحث عنه، لكن شيء ما يعني كتبه. وأنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف تستريح، لأن الإنسان إذا بحث عن الأشياء التي لا تعنيه فقد يسمع ما لا يسره بل قد يسمع ما يسره. ومن فوائد الحديث أن ما يعني المرء فإن عليه أن يبحث عنه ويسأل عنه، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما تجيب على ما ينفع واسع عند الله. وهل من ذلك أي من ترك ما لا يعني أن لا يتكلم إلا بخير؟ الجواب نعم، إذا كان لا يتكلم إلا بخير فقد ترك ما لا يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصف. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الذي معنا صار في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال. قال وعن المقدام ابن معدي كرم، عن المقدام مصروف إلى رسول من المصر، وعن المقدام ولا المقدام المقدام طيب ابن معدي كرم مصروف ولا غير مصروف؟ غير مصروف، مجرور بإيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسر، لأنه مركب تركيب إيش؟ تركيب مزج، يعني المزج أحد الاسمين بالآخر، مثل حضر موت

إرضاء لوالده، إرضاء لوالده لا تقربا إلى الله تعالى، هتقبل التوبة؟ لا، لابد من الإخلاص لله عز وجل.